العلم الذي نبحث عنه، كما إذا حبينا نقسم، وعلم علم يلقيه الشيخ على الطلبة، وهذا النوع من العلم قد يجب الطالب بغيته وقد لا يجد بغيته فيه، يعني مما يحتاجه هو في حياته العلمية. وهذه منهجية إلقاء الكتب والدروس وغير ذلك. يعني قد يكون الطالب محتاج إلى مسألة، فعند دراستها في الكتاب تحتاج بعد 10 أشهر ولا عامين وثلاثة نصل إليه. هذا الطريق اللي هو طريق طويل للحصول على المبتغى. وأيسر السبل للحصول على العلم ما يحتاج إليه الإنسان هو المنهجية التي عاش عليها الرسول مع صحبه رضوان الله تعالى عليهم وارضاه. كان شيء ونوعين يعني، كان شيء ينزل من السماء، وذاك ينزل من السماء تعليما ابتداء، وإما تصحيح لأخطاء وقعت، والثاني أسئلة. يعني ذاك الآن حتى ينزل من السماء قسماني، قسم ينزله الله ابتداء من الأحكام التي الناس يحتاجون لضبطها والعيش بها، وقسم أخطاء تقع من الصحابة أو تصحيح ما نقول أخطاء من الصحابة أو مسألة من صحابي وغير ذلك، وقت النبي والنبي لم يجب عليها فينزل في ذلك القرآن. هذا يسألونك هذا اللي ينزل من السماء. أما الطريقة الثانية التي هي عاشها الصحابة مع النبي هو سؤال ما هم في حاجة إليه كما قلت، وإلا تصحيح الأخطاء التي تقع بين يديه. فعلمهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كما نقوله دائما، وحياتهم العلمية كان علم عملي، واضح؟ ولهذا تجد الحياة العلمية، حياة الصحابة العلمية، حياة علمية عملية. تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا. كيفاش هذا تعلم العلم والإيمان والعمل معا؟ مين جاءت هذا؟ معنتها من خلال حياتهم اليومية ومسائلهم اليومية يتعلمون ذلك. إذن معنتها الآن هذا الطريقة اللي رن عليها في الأيام لنخلي سبل السلام ونخلي صحيح البخاري هو علم يحتاج إليه طالب العلم، يعني كشخص في حد ذاته هو سأل. وجميع الآن لحد الآن مسائل الآن منهجية أعدناها، ونذكر من الأخ اللي سألني تعال بوليده وما زال ما جاش الآن. أمين. ها؟ أمين. آه نعم. صحيح. أي نعم. عد مسألني على قضية فهم الصحابة، واضح الأخ في كل هذا. وأنا دائما أبدا في حياتي العلمية لا يهمني المسائل التي أدرسها، كثرت المسائل أكثر من منهجية الدراسية، المنهجية في الدراسة. يعني الآن في هذا الموضوع نتكلم فيه، يعني الذي يهمني دائما أبدا هي المنهجية أكثر من المسائل. ما السر في هذا؟ ما سبب هذا؟ وش السر في هذا؟ والآن نشوف الجامعات عندهم هم واحد شو؟ برنامج برنامج برنامج. علاه؟ لأن كاين شيء مقيدين به في حياتهم. إذن تجد الهاجس تاع البرنامج. وأنا في منهجيتي الدراسية كي نكون ندرس لا أهتم بالبرنامج، أهتم منهجية البحث العلمي وطلب العلم والحصول على العلم. لأن هذاك الطالب إذا أخذ برنامج برنامج برنامج منهجية سيبقى دائما عالى على غيره، سيبقى دائما عالى على غيره. وأما إذا أخذ منهجية الطلب معنتها عندما في يوم من الأيام يتخلى عليه الشيخ، ما معنى هذا؟ معنتها له قدرة، عنده قدرة على متابعة البحث العلمي والدراسة. وهذا السر الذي أنا عليه الآن، وأنا من مثل حياتي العلمية فاش حصلت، كيفاش وصلت لهذه الدرجة. هذه دائما نقول أنا هذه الأمور سهلة، هذه المسألة وصلت إليها بهذا من هذا الأسلوب المنهجي التي أخذتها وتربيت عليها منذ بدأت هذا العلم. ويسر لي الله عز وجل أني كنت مع أدرس مع علماء، ما مش طلبة علم، مع علماء. وذاك الوقت أنا كنت لا شيء، أي إبان دراسي كانت ببيتي، تو حليت عينيه في العلوم الشرعية كي رحت للسعودية، كانت دراستي مبنية على ماذا؟ مبنية على منهجية دراسية تاع الطلبة. كان الأستاذ يعرض المسألة وهو مالكي فيرجح المذهب المالكي. فإذا بطالب العلم من الجالسين هو عالم لكن طالب علم عندنا ثم سنة ثانية ولا سنة أولى يأخذ مناقشة الشيخ منهجية علمية عالية. وعليكم السلام وبركاته. من خلال تلك الدراسة نهجت هذا المنهج العلمي والحمد لله كان له هذه المكانة في حياتي العلمية. وهذا ما يعني يعيش عليه من يعيش معي في حد ذاته. أنا 4 طلبة مبتدئين ابتدأوا في طلب العلم وهو يعرفهم صحاب الصحاب. كي تأخذ مثلا تا واحد منهم اللي نزلت عنده شيء بعيد مش عارف وش مستوى متوسط ولا واش هذا تقريبا هكذا. لكن بدأ في هذه المنهجية العلمية وبدأ في هذا الشهادة مع أخوته في المدرسة ولا عنده مستوى ما شاء الله تبارك الله. فهذا الذي أنا أنبه عليه دائما الذي أريده هو ليست كثرة المسائل وإنما منهجية دراسة المسائل. لأن هذه اللي أنت ستتمادى بها في حياتك العلمية اليومية وحياتنا هذا. ولهذا هذا اليومين هذا كنت مع الطلبة ذكرت قضية علم الجرح والتعديل وهل بدأ على أحد الصحابة أو لم يبدأ على عهد الرسول. فلما ننظر الآن إلى علم الجرح هم كيتكلموا عن علم الجرح والتعديل هذا الناس هادم يتكلم عليه كعلم لحامل الحديث. فهمتني ولا لا الآن؟ إذن لو كان كعلم عامل الحديث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم. هاي النقاط الحساسة في هذه المسألة العلمية مع استدلالهم بآية نزلت في زمان النبي. الأصل في علم الجرح والتعديل شو؟ ما هي الآية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهذه في خبر انت حمل الحديث لا. وهذا اللي أنا أريد دائما للطلبة أن أعطي تصور علمي صحيح أن علم الجرح والتعديل ليس كما تظنونه خاص فقط في علم الرواية فقط وإنما علم الجرح والتعديل الذي عاش عليه الرسول وجاء من جاء بعده هو خاص بالحياة كلها. نذكر أول مرة كانت لي إشارة لهذا العلم هذا أذكرها جيدا مثل اليوم راسخ له. كان الجماعة ما شاء الله ذكرت كنتم ما كنتوش كانوا الجماعة مقومين في هذه الشيء من هنا دلس ما مش دلس هذا واحد أخرى دلس هذه الجهة منه قرية ولكن واحم هذه الجهة الآن أذكر هذا في ذهني كما ينبغي. كانوا الجماعة مع الشباب تعبب الواد عندنا مسميتها. فذاك الوقت جيت أنا والأخ عزوز علي كنت حاضرة يا سيدي ما عنده الشهد كذاب. فكنت نمشي مع عزوز وأنا جهة الماء كما أقدر رازقة الصورة رازقة ما تتجاهل كان هو من هذه الجهة وأنا من هذه الجهة. في 79 ماذا بدأ إذا كان تذكر يعني اللي كانوا بذاك الزمان شبه ججرك شبت الوفاة تعبوا مدين شاء الله خلينا مهمت هذا كان في تحت شدلي. هذاك الوقت احنا جينا في عطلة وبعدها شكون شد بعد بومدين الشدلي ماذا حصل في عصر الشدلي اصبح الانفتاح في المساجد صرا هذاك الانفتاح اصبح كل من هب ودل يطلع في المنبر ان الحمد لله نحمده من هب ودل واحد لواط واحد كذا واحد كذاب هكذا والله غير لا صح ولا لا عندنا في بالواد شدوه بهذيك العمليه ولا لا والاخر نتاع اللي يصلي بهم بلا وضوء اسمه نتاع شوفالي اللي راح للمرسي بعد يطلع يصلي بالناس بلا وضوء من ثم طلع المرتين. اللي يهمني في الجزئيه هذه وانا نتكلم عن الموضوع هذا قضيه العلم هي المنهجيه التي نعيش بها. على قلت لك انا راني نتكلم هذا. فقلت لك طلعت وجتما صبت من هبه ودب يتكلم في 79 جاني عبد الكمال للبيت تذكر مع شكون عباس مدني قال لي احنا ما يهمناش هذاك الوقت انا هو درس في المسجد ولا ما كان درس في المسجد قال لي احنا ما يهمناش بعد الصوره هذه قال لي صلى هاك صلى هاك صلى هاك صلى هاك هذا فايده يصلي من ثم انا قلت هذه الكلمات لعلي عزوز قلت له شوف اخي علي منهجي اهل الحديث عندما غابت هاو ترى الان المسائل يطلع من هب ودب على المنابر ويتكلم بما شاء لماذا سموا لنا رجالكم يعني غابت المنهجيه الحديثيه في هذا هم ظنوا ان المنهجيه الحديثيه وهذا الان كلام كثير من اهل العلم بعد ما يتفتت على الشيخ ربيع الشيخ الفوزان الشيخ مش عارف من صالح حال مش هذا فوزان مفتي السعوديه عبد العزيز مش عارف ذا قال لهم علم الجرح والتعديل خاص بماذا بالرواية وهذا خطأ جسيم جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهجية العلم الجرح والتعديل ومنهجية الحديث والتثبت في الرواية أخذها من إيه؟ أخذناها من حياته العملية لما عاش هو بهذه المنهجية الحديثية عاش بها ليس في نقل الأخبار وإنما في وقاع عاشها إذن طبقها عمليا معناتها المنهج الحديثي هو منهج عملي أكثر منه في جزئية في الحديث هو منهج عملي حياة كاملة ونافع على هذا نضرب الأمثال من حياة النبي العملية أقصورة الصلاة أم نسيت لما قام تكلم ذو اليدين أقصورة الصلاة أم نسيت هذاك الاعتراض منه رضي الله تعالى عنه قبله بالنسبة للنبي يقين عنده صلاته قال ما قصورة الصلاة ما نسيت قالوا بل كان ولا أصبح الأمر بين ماذا خبر واصل والنبي اعتقاد عنده الآن هذا المخبر الآن هو المنهجية الحديثية هذا المخبر هذا بهذه المسألة هذه مخبر عن ماذا؟ عن سهو في الصلاة نبي عنده يقين كان الجماعة الأخرى ساكتة إذن الآن احتاج ذو اليدين يحتاج إلى ماذا؟ إلى متابع لماذا؟ لأن فيه من هو أقوى منه ضبطا وعلما وقرب من الرسول لم يتكلم يعني هذا ملازم للشيخ وهذا غير ملازم للشيخ والغير الملازم للشيخ أن الدوام تكلم من هي أفضل منه إذن معانتها بالنسبة للنبي شذ بماذا؟ في خبره احتاج الآن أن يقول أصدق ذو اليدين يعني لا متابع مع أنه الأصل فيه ماذا العدالة وهو صحابي احتاج إلى متابعة قال الصحابة نعم دخلنا الرواية قبلة كبر النبي التفت وكبر ما زلت على هذا معناته هذاك المنهج انت لوز حديثي ولا مش حديث هذا تطبيق عملي من النبي صلى الله عليه وسلم في حياة ماذا اليومية ولهذا لما هذه العلوم التي ندرسها اليوم عزلناها عن حياتنا اليومية ما مشيش الأمر ولهذا لما أعطوني المرة هذه الماستر وكان جماعة مجرحة عندي في الفصل بديت أنا نأخذ هذا العلم علم الجرح والتعديل عمليا ما قدروش يتحملوا راح نحق الدبرة وأفسد منهج انت حياتنا هم مقيمين عليها بدون ضوابط إذن أنا راح نمس هذه المسائل وعن قرب ماذا بقوة علمية ما قبلوهاش على لأنه ما عايشين على ماذا قال وانت راح تأتي وتحكم ضوابط علمية وقواعد صحيحة وعيش بهذا المنهج عملي ما هوش مجرد مقدمات لعلك وإنما حياة عملية هذا الفرق في هذا العلم الذي نتكلم عنه نحن اليوم يعني عندما نقول هذا العلم الإخوة اعترضوا ما اعترضوا خلينا سبل السلام خلينا البخاري وغير ذلك ما نحن فيه مما نحتاج إليه عمليا ممكن كين جزئية نذكرها جيدا لما قال الأخر فهم السلف تذكروا ولا لا لما قلتم عندنا من الأحاديث ما ليست عند الإمام مالك وغيره قلت تذكرت هكذا قال لي فهم السلف قلت هذا الاعتراض لو تعمل به يلزم كل حديث عندك فيه ماذا فهم السلف ما عندك فهم السلف تتوقف المقصود فهم السلف هو منهجية تعاملهم عن النصوص هذا معناته المنهج السلفي كيفاش هو منهجية تعاملهم وليس لابد في النص من فهمه على بعدها إذا كان لابد في النص من فهمه كيف يكون الحكم في النوازل شردك أي مسألة يطرحها يقول لك هل لك سنة معلش هذاك موضوع تكلمنا على الموضوع هذا من قبل لكن هذه القضية المينة هذا اللي هو دائما وبدا عندك هل لك سلف والإجماع اللي دائما يحاربوا به الحق واضح الحين هذه المنهجية العلمية اللي احنا نتكلم عليها نحن اليوم هي لابد أن يعود وتعود الأمة الإسلامية إلى التعامل بماذا المنهج الحديث في حياتهم العلمية العملية اليومية إذن عندما احنا جينا وهذه المنهجية بعدناها مشات ولهذا قلت وأنا نتكلم على فهم السلف قلت انتبه جيدا على ما تقول معناتها لم يبقى لأحد أن يفهم نص على الواقع الذي نعيش فيه. تصبح النوازل، وعليكم السلام، تصبح النوازل ماذا؟ لا نستطيع الحكم لها، وهذا أصبحت ماذا؟ التقليد والمذهبية. ولهذا العلماء نتاع الحناف نتاع كذا لما مشاو وغيرهم المقلدة، عندما يجيهم تنزل بهم نازلة يلحقوها بوحدة من قبل، ما صابوش يسكتوا. وإحنا لا، هذا دين، وهذه مسائل تنزل على يعني ما كما نقول هنا أمور تنزل بالأمة تحتاج إلى أحكام شرعية والغير ذلك. إذن فالقضية ما أعوزتنا النصوص، وإنما الذي أعوزنا هو عدم أخذ منهجية السلف في التعامل مع النصوص. هذا معنى فهم السلف، ما إيش معنى فهم السلف لازم هذا فهم السلف ولا ماذا؟ لا، ها كيفية تعاملهم. ولهذا كنت أنا أشرت أشير إليه دائما ولكن دائما غايب. ما معنى المنهج السلفي؟ منهجية تعامل الصحابة مع النصوص الشرعية يعني قرآن وسنة من حيث الفهم ومن حيث العمل. إذا فهمني يا أخانا هذا؟ يعني هذا المسائل عندما نتخلى عن قراءة في هذا ويطرح طالب مسألة ونجاوب عليها وأجيبه عنها، معناتها رأي فيها منهجية علمية تحتاج إلى ضبط. ولهذا هذه المدة التي قضيناها مع بعضنا البعض منهجية، هذه اللي رانا نسير عليها تقريبا والله أعلم يعني ما أتتبع، لكن من خلال كلام الأخوة معناتها أقوى طلبة في الساحة لزانترنوت، أكبر أقوى طلبة هم طلبة المخذين منهجية عننا، هذم الذي يناقشوا المسائل العلمية. أما غيرهم كما يقول لي دائما كي تحط المسألة للشرح، قال البخاري، حط لك ابن حجر قال، فلان قال، فلان قال، يقول له يا فلان أنا ما أسعى عن أقوالهم لأني أستطيع الوصول إليها، وإنما أسعى عن ماذا؟ عن مناقشتك لهذا الدليل وهذه المسألة التي ذكرتها، نحاول سيد مسألة ناقشها هذه علمية. والحد الآن كما قلت لكم من قبل ما وجدنا واحد له قدرة علمية ناقش مسألة من المسائل يعني وبين خطأ توجيه النصوص وفهمها وغير ذلك. علاه؟ لأن فقدوا منهجية ماذا؟ بحث العلم والتعامل مع النصوص. إذن لازم ندرك هذه الحقيقة، ولم نتأخر لا عن البخاري ولا عن غيره، وإنما بحسب الأحوال من حين حين تكون بعض مسائل تعترض لبعض طلبة العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرحها. ودائما أبدا الطريقة السهلة للحصول على ما يحتاج إليه طالب علم هي السؤال، السؤال المباشر، ولا بعث واحد كما هذا يسأل. شوف هناك مسألة أخرى، هاك راح تخرجنا الرجل راح تخرجنا عما كنت اعتراضا هما راح تعترضا. مش واصل شيخ كي تكمل لك المسألة. واصل عيد واصل. لا لا راح ترجعني للموضوع اللي حبيت تخرجني من البخاري، راح تطرح مسألة قواعد. شيخ مسألة أخرى شوية تساعدهم شيء ضدهم. هي مخالفة لوش طلبون ولكن فيها مساعدة اليوم شوية. وللجامع شيخ ثاني، الشيخ فيما يخص صحيح البخاري عندنا تسجيلات دروس اللي وزعوها لنا في الأقراص، ثم تسجيل من باب خروج النساء إلى البراز إلى يومنا هذا متوفرة. شيخ من ثم من خروج النساء إلى البراز للخلف ما عندناش تسجيلات، ما عندناش تسجيل شيخ. لو كان الأخوة اللي عندهم يعني ما كاش اللي يطعني شيخ، راني سنوات وانا ماذا بينا لو كان نعود نشوف نحدد المواضيع اللي ما عندناش نعود الشرح. ما كاش حتى ما كاش مشكل شيخ، ما عنديش مشكلة لا ما كاش مشكلة، نشوف المواضيع يعني نشوف الشيخ نحددهم مليح ونقول لك ما كاش إشكال إن شاء الله. هذا لأن المسائل كلها طبقنا ليه ومشينا فيها كما ينبغي يعني في الأمور هذه مشينا على سبيل المثال. لحد الآن ما كاش إلى حتى مش متوفرة شيخ. ولهذا قلت أن هذه المنهجية اللي رانا عايشين عليها العلمية منهجية كما نقولوا هنا تستلزم من طالب العلم دوام الطلب، وهذا اليوم فقط جاني زائر قبل حتى واحد من طلبتي بيتكلم على القضية هذه، وأنا دائما كنروح لجهتهم ثم نقول له مدارسة، فكان سؤاله مطروح لي أنا الآن خلي رجعت من الحج دونك الجو نتاع الحج شو إيمان كيف وما المطلوب حتى أبقى على هذه الوتيرة، يعني هذاك الجو اللي كنت فيه يبقى مع هالشيء يعني. لا سبيل للبقاء على الخير إلا بالمدارسة العلم، إلا بمدارسة العلم كسب هذا. قال لي قلت لك عندما تجلس مع جماعة وتصبح تدارس المسائل العلمية فأنت مشغول في تجارة مشغول في كذا، صح ولا لا؟ إذن عندما تتدارس، قلت وراح تجلس مع الأخوة تتدارس الآن في الساعة اللي أنت فيها، بعدها سيتطلب منك بعدها ماذا؟ بحث في المسألة. قلت له أثناء البحث ذلك ستتطلع على أذكار كنت غفلت عنها، صح ولا لا؟ على نوافل كنت سهيت عنها، على كذا، وانت في بحث ذلك المسألة هذا على أشياء إيمانية أخروية. إذن أنت في هذه المدارسة تجد أنك عدت إلى ماذا؟ إلى العيش في هذا الرحاب العلمي الذي كله يربطك بمن؟ بالله عز وجل. هذا الفرق. إيش قال؟ فهؤلاء أبائي المجاميع. فهذا منهجنا، فجعني بمثله. هذا منهجنا، لأن الذي يدرس في هذه المسائل العلمية مستحيل لا ينتفع، لأنه منذ أن يرجع من البيت إلى البيت، من المجلس إلى البيت، إلا ويفتح ويبحث وكذا. أثناء بحثه عالم العلماء يشير له في حديث واحدة أخرى ويشير له عن مسألة ما. إذن هو سيعيش في جو علمي، وذاك الجو العلمي يكون سببا في ماذا؟ في ثباته على ما هو عليه، والزيادة في ماذا؟ في الخير. هذا الأصل. وفرق لماذا؟ لأن كل ما هو بصدد البحث عنه له صلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعيش في رحاب ماذا؟ رحاب السنة. وإذن إذا عاش في رحاب السنة مستحيل لا يعيش من ناحية العملية، ولا من ناحية الاعتقادية، ولا من ناحية الأخلاقية السلوكية، ولا لازم هذا كتطوافي يعطيه من الثمرة ما يعطيه. بخلاف أنك جيت تدرس كتاب كما يدرسهما في قطع أحد العلماء، واش عنده؟ غير قال قال قال. فهمتم الآن المنهجية وين السر في هذا المنهج اللي نحن نتكلم عليه وراء ندعو الأمة كامل إلى العودة إليه؟ مش ندعو الآن هذا الفوضى في الأمة الإسلامية سببه هو فقدان هذا المنهج، فقدان هذا المنهج اللي هو منهج التثبت، منهج الروية، منهج كذا، مش اللي يتكلم يأخذ لكل من تكلم يأخذ عنه غير هذا. إذن غابت. إذن هذا فقط إشارة بسيطة للإخوة اللي هم الآن، قال لك الآخر سيد حز في نفوسهم أننا تركنا بخاري شوية وشبل السلام شوية ومشينا في المسائل هذه. لا لا لا، هي من العلم الذي يجب التطرق إليه، لأن العلم هو الآن ما يحتاج إليه الإنسان، هذا العلم. نعم، تفضل.